وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية، لأنها من باب الوسائل وليس من باب المقاصد، ولم يدخل في ترجيح، لكنه بين للطالب أن هناك من يقول بذلك حتى لا يفاجأ أو لا حتى لا ينكر. هل الإنسان يتعلم مذهبا في المسألة، فإذا عرضت عليه المسألة ينكر الأقوال الأخرى؟ لا، أنت تقول ما أعلمه هو كذا، أو أنا درست مثلا في مذهب الشافعي أو في مذهب الأحناف أنه كذا، أما غير ذلك من الأقوال فلا أدري. وفي قوله إنما العمل بالنيات محذوف، هناك كلمة محذوفة من هذه العبارة، واختلف في الموضوع العلماء أو في المخطوط الفقهاء، لكن المعنى يعني قالوا لكن الفقهاء في المخطوط الفقهاء اكتبوا مضبوط السجل اكتبوا الفقهاء، واختلف الفقهاء في تقدير ما هو، يعني كأنهم قالوا هناك محذوف، ولكن لما أرادوا تقدير هذا المحذوف اختلف. فالذين اشترطوا النية قدروا، قالوا تقدير الكلام يعني صحة الأعمال بالنيات، واضح؟ والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات، تمام، واضح؟ قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، دي الجملة الثانية، قال الخطابي يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعين العمل بالنية، مكتوب عندنا تعين. إذا الخطابي يرى أن الجملة الثانية تفيد التأكيد ولا تفيد التأسيس؟ التأسيس. إذا الخطابي مع أنها تفيد التأسيس، ثم بعد ذلك إذا ما هو المقصود؟ قال لابد أن تعين العمل بالنية. وقال الشيخ محي الدين، ليس عندي النوع، وقال الشيخ محي الدين فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط، تعيين المنوي شرط، فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفي أن ينوي الصلاة فائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيره، واضح كلام؟ ولولا اللفظ الثاني لافتضى الأول صحة النية بلا تعيين وأوهم ذلك، في كلمة واو سقط. أوهم ذلك يعني ظهر اللفظ يجعلنا نتوهم ذلك، والله أعلم. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد أن يتغايرا. بالنسبة للشرط والجزاء، الجزاء يغاير الشرط، بالنسبة للمبتدأ والخبر، الخبر يغاير المبتدأ. الشرط من أطاع، من أطاع الله دخل الجنة، الشرط من أطاع الله، والجزاء دخل الجنة، لكن لا نقول من أطاع الله أطاع الله، هذا هو الأصلي. وهكذا في الايه، في المبتدأ والخبر، أن الخبر يكون غير المبتدأ، مثل ماذا؟ زيد كاتب، زيد كاتب، زيد المبتدا كاتب خبر، صحيح؟ لكن لا نقول زيد زيد، زيد هو زيد، مفهوم؟ هذا هو الأصل. فإن ورد كذلك نحتاج إلى توجيه للعبارة وتأويل. لابد أن يتغير. وهنا قد وقع الاتحاد بين الشرط والجزاء. وقع الاتحاد بين الشرط والجزاء. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله هذا الجزاء. فاتحد في اللفظ، اتحد في اللفظ. خلاص إلى هنا الكلام، يعني المفروض يكون هنا نقطة رشد. وهنا قد وقع الاتحاد، وهنا الكلام انتهى. بدون نقطة تقرأها قد وقع الاتحاد وجوابه، لا، قد وقع الاتحاد أفضل. ثم نبدأ وجوابه، جواب هذا الإشكال، عن هذا الإشكال، صحيح؟ بماذا نجيب عن هذا الإشكال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. لونا واضح؟ وهذا الحديث ورد على سبب أن رجلا هو كاتب لأنهم نقلوا ما فيش، هذه العبارة غير موجودة والعبارة مستقيمة، يعني هو ظن أن الكلام يعني من حيث اللغة لا يستقيم، لكن هو مستقيم. وهذا الحديث ورد على سبب. ما هو السبب؟ أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، أو في المقصود أن يتزوج، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس. الله أعلم. طيب هنا مناقشة، يعني هذه القصة أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يتزوج أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس، وعيرونه بذلك. هذه القصة، يعني بعضهم قال رجال ثقات، وبعضهم قال إسناده جيد كما فيه. لكن ليس في القصة أن هذه القصة كانت سببا لورود الحديث، يعني ليس معنى وجود قصة صحيحة أن تكون سببا لنزول آية أو لذكر الحديث، مفهوم؟ يعني بعض العلماء يقول أن سبب هذا الحديث هذه القصة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا فأراد أن يعرض بهذا الرجل وينهى المسلمين عن أن يفعلوا مثله، فقال هذا. لا، هذا لا يمكن. أنا عندي حديث وعندي قصة، هل في القصة أن الحديث قيل بسبب هذه القصة؟ لا، لا يوجد. فالذي ينفي ذلك من العلماء لا يقصد نفي القصة، إنما ينفي كونها سببا للحديث. مثل القرآن مثلا، قصة صحيحة، وبعضهم يقول الآية من سورة كذا نزلت بسببها. القصة صحيحة، لكن من أين أتيت بأن الآية نزلت بسببها؟ لابد من النص، لابد من التنصيص على ذلك. إذا وجد تنصيص فنقول القصة صحيحة، لكن الله أعلم هل هي سبب ورود الحديث. إنه ممكن تكون بعد ذكر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وقال هجرته إلى ما هجر إليه فهموا أن هجرته غير مفيدة، وعيروا بذلك من أجل نص على ذلك في الحديث الذي ندرسه. قد يكون كذلك، هذه واحدة. الثانية أن بعض العلماء يعني لم ينتبه إلى ذلك، فيقول مثلا إن ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين لم يقف على هذه القصة فنفاها، وبعضهم يأخذ هذا هو القصة الباري في شرح البخاري، ثم بعد ذلك مثلا يأتي الشيخ الشرقاوي فتح المفتي يخل هذه العبارة وتنتشر بين الناس. لا، حقيقة الأمر أن ابن رجب الحنبلي هو حافظ كبير، ووقف على قصة وذكرها، لكن هو ينفي أن هذه القصة سبب لورود الحديث. وكذلك فعل ابن حجر، أيضا تابعه على ذلك ووافقه على ذلك أن هذه القصة لا يوجد ما يجعلنا نتأكد من أنها كانت سببا للحديث. هذه الثالثة. أقول طيب هو هاجر من أجل أن يتزوج، فرض أنه هب أنه فعلا هاجر من أجل أن يتزوج، وما المانع؟ هل يعير الإنسان بأنه سافر يتزوج؟ وفعل فعلا مباحا، الأصل في الزواج أنه مباح أقل شيء، صح؟ وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا، ولم يفعل شيء. هو امرأة فسلك الطريق الذي شرعه الله له أن يتزوجها، فكيف يعني نجعله في موضع الذنب؟ والإنسان يعني ممكن يفعل الطاعة ويفعل معها مباح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج لما سألوا عن التجارة، أن أذهب إلى الحج، طب هل لو تجرت أن أذهب إلى الحج ده؟ ثم قالوا لي لو أنك اشتريت من الحرم أشياء كذا وكذا فإنها تباع في مصر بثمن كبير جدا، فأنا ذهبت إلى الحج، نويت الحج لله سبحانه وتعالى، ولكن أردت التجارة، فالله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالنص. لكن قالوا طب هل الذي يذهب للحج فقط سواء يكون أعظم؟ يكون أعظم، لكن لا يذنب. طيب إن كان الذي ذهب إلى الحج وقرن النية معه في التجارة قد أباحه الله تعالى بالنص، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، طب ممكن نقول الذي هاجر وتزوج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم؟ نعم، لكن يعني لا تتظاهر بأنك فعلت هذا الفعل من أجلك، هذا هو المذموم في المسألة. لكن الزواج طيب لكن لا تتظاهر، أنت الآن تريد أن تتزوج بامرأة، أقول أنا سأذهب إلى مكان كذا أو أسافر لأتزوج، إلى هنا لا غبار عليك، لكن أن تقول مثلا أتريد أن تذهب للزواج، لماذا تستحي؟ يعني أنت لا تفعل حراما، صح؟ فأنت تقول والله أنا سمعت أن هناك شيخا يعني يعطي إجازة في حديث أو في قرآن سأذهب آخر عليه ختمة، لا، نقول أنا سأذهب للزواج وسمعت أن في هذه البلدة عالما مثلا بالقراءات وأنا أريد أن أتعلم منه أيضا في هذه الفترة سنة، خلاص إلى هنا لا غبار عليك، لكن لا تتظاهر، بالعكس. إذا مسألة الهجرة أو السفر من أجل الزواج لا شيء، لكن ما هو المذموم؟ أن تتظاهر بشيء وتبطن خلافه، هذا هو النفاق. طيب طب هل هناك أسئلة في هذا فيما قرأناه؟ لو لم يكن هذا القصة سببا لهذا الحديث، من أول أثبت أن هذا القصة يكون سببا لهذا الحديث؟ من أول أثبت؟ لا أنا لا أعلم الأول، لأنهم يذكرون أن بعضهم ذكر كذا كذا كذا، لكن هو السيوطي في له كتاب في أسباب ورود الحديث هو ذكر ذلك، رجع وربما يقول ذكر أول، لكن ابن حجر وابن رجب ينقل مطلقا كذا، يقول وأما من قال كذا كذا واضح، لكن لو وجدت أنت الأول يعني أخبر. انتهينا من هذا الحديث. هنا قال في الشرع قصد النية وبعد ذلك حكما وشرعا، ما فائدة ذكر النية بعد القصد، أو ما فائدة ذكر القصد وبعده النية؟ هل نكفي بقول نية فقط وداخل في هذه النية في هذه الكلمة كلمة القصد؟ أيوه، يمكن الاختصار، كان هجرته إلى الله ورسوله نية، هجرته إلى الله ورسوله حكم أو شرع، صحيح؟ ماشي. اسئله؟ ناخذ حديث ثاني. لا يحتمل زمانين. يعني هذه المياه تتأثر إلى سيامه، يعني هتفسد سيامه بسبب أنه يعلم أن هذا أنه هل هذا يفسد الصيام؟ لماذا؟ هل يفسد الصيام بسبب تعلبه بالنية أو بالنذر؟ هو لا يتلاعب، لأن هذه المسألة حتى هي صعبة حتى على طلبة العلم، يعني إنما دروسها من قبل وتلقي عليه هذا السؤال. هل يفسد الصيام؟ يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، لأنه يعلم أن لأنه يعرف أن النية هو إيه؟ أنا غداً بصوم شهر رمضان، ونية هو صومنا لا تفسير. لا، يعني أنت أتيت بقيد وهو لأنه يعلم من أين، يعني قولي لو كان يعلم، لو كان يعلم ما الحكم فيه، لو كان يعلم. وعموماً أن الصيام يعني يجعلونه أيضاً من باب التروك، فلا تأثر به حتى لو نوى. لو قلنا ان الصيام من باب التروك، لو نوى قطع الصيام فصيامه صحيح بخلاف الصلاه. ما الفرق؟ ان الصوم من باب ايه؟ من باب التروك، خلاص. فتجب فيه الخلاف، هل لو نوى قطع الصيام والان صار وقدم اليه مثلا عصير فقال انا ساشرب العصير ولن أتم صوم، صحيح؟ ثم انشغل ونسي العصير ولم يشرب، فهل صومه صحيح؟ نعم، بخلاف الصلاة. بخلاف الصلاة لو نوى قطع، لكن ينوي القطع الجازم، يعني ليس مجرد خواطر ووساوس. فهمت الفرق؟ لكن جيد لك إذا ذكرت. الحديث الثاني، من يحفظ الحديث الثاني؟ حاول. هل هناك من سيحاول أن يقرأ الحديث الثاني حفظا؟ أنت؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجلا شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة المراة العالة رياع الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه رواه مسلم. صح نعم يعني سنطور بالحديث ثم بعد ذلك نقرأه من الكتاب. قوله بينما يتحدثون عن بينما أن أصل بينما هي إيه؟ بين ضرب. أحيانا يضاف لها ألف بين وأحيانا يضاف لها ما بينما. إذ طلع علينا رجل إذ يعني يقولون إنها إذ إيه الهجائي تدل على أن الأمر وقع أيوة فجأة مثل ما تقول مثلا خرجت فإذا الأسد في الباب. لكن لو تذهب إلى حديقة الحيوان تعرفين حديقة الحيوان لما تذهب إلى حديقة الحيوان لا تقول ذهبت فإذا أسد لا إن حديقة الحيوان أصلا إذا اختيار كلمة إذ من من من الرسول ولا من من اختيارك أنا صواب صحيح يعني هل لماذا هل يعني لأنه كان بارعا في النحو ها هو عربي وهجة أيوة عربي مستليم صحيح طيب. إذا اختار إيه يدل على أنه فاجأه لما جاء جبريل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا يأتي جبريل ويسأله يعني؟ يعني ما الحاجة أن يرسل الله ملكا ليسألهم هم يسألون أو يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بدون سؤال حتى علم الله الإنسان السؤال من ذل العلم صحيح يعني يعلمه أن العلم يؤخذ من السؤال أيضا ولا يؤخذ من قول العالم ابتداء صحيح أنا جيد. هناك أيضا تعنت بعض الناس في السؤال يعني هذا نبي أنت تسأله عن عما أرسل به صحيح ما ما يقربك إلى الله ويبعدك عنه. لكن مثلا ضاعت منك ناقة مثلا، تذهب إليه وتقول لأبي أين ناقتي؟ صحيح. طيب، وهناك أيضا العرب تعلمون أنهم كانوا يؤمنون بالله، صحيح، وكان عندهم بقايا من دين إبراهيم، وذلك كانوا يعظمون الكعبة ويعتمرون ويقصرون وهكذا، لكن كانوا ينكرون البعث. لما أتاهم الإسلام بالساعة والبعث وكذا، كانوا دائما يسألون عن مسألة الساعة خصوصا، لأنهم كانوا ينكرونها قبل ذلك. فكثر السؤال عن الساعة خاصة، وحتى في القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها، صحيح؟ حتى في أكثر من سورة، سورة النازعات وفي سورة إيش؟ أعراف. أحسن، مفهوم؟ فلما كان هناك تعنت أحيانا في السؤال، وخاصة عن مسألة الساعة، جاء وقت منع من السؤال. الصحابة منعوا من السؤال سدا لهذا الباب. لكن هناك طبعا الصحابة في الغالب جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جلس 3 سنوات، هذا جلس 2 سنوات، هذا سنة وهكذا. إذا عنده علم عن الإسلام قد يكثر أو يقل. لكن هناك من الأعراب هم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وربما رأوه مرة، ولذلك فرق الله سبحانه وتعالى بين من كان بالمدينة لا يسأل، والغريب يسأل. مفهوم؟ مثل تقول أنت مثلا في الحرم تمنع الطلبة من الأسئلة لأي سبب، أقول لا يسأل. لكن يأتيك الآن إنسان غريب ورد من غير الحرم ويقول أنا معتمر وحدث لي بعض الأشياء في الإحرام، أريد أن أسأل عنه. فالعالم حينئذ يستثنف هذا الشخص ويسمعه ويجيب، صحيح؟ فكذلك كان الحال في الأعراب، عندهم عفو يسألون كما شاء. حتى ورد في بعض الأثار أن بعض الصحابة كان يريد أن يسأل، ولكن هو ممنوع من السؤال، ماذا يفعل؟ يذهب إلى بعض الأعراب يرشي، يعطيه، يقول له هذا المال وسل سؤال كذا وكذا، ويذهب هو يسأل. أفهم؟ إذن كان من أسباب هذا الإرسال ما ذكرنا، ذكره أخوكم من تعلم أن العلم قد يأتي بسؤال مثلا، وما ذكرته لكم من المنع. ولذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سلوني سلوني ولا يسأل أحد، لأنهم يغضبوه، ما أغضبوه قال طيب سلوني ما بدلك. فحينئذ يعلمون أن كلمة سلوني ليست على ظاهره، هو غضب غضبا شديدا. لما قال سألوه هابوا، خاف، سكت لأنه غضب. فأتى جبريل يعلمهم كيف يكون السؤال، مفهوم؟